والآن مع الشريط التاسع والتسعين بعد المئة على واحد. لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده ضعيف، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أيهما صحيح، لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، فهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند، وهذا له سند صحيح وآخر حسن، فهو أقوى، لكن هذا انتقد أو انتقد لأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقض بتأويل من سابق ذكر. منهم من قال أخيرا حسن باعتبار نظر بعض الأئمة في أحد الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن لوجهة نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجهة نظر أئمة آخرين، وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له في هذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. فغرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود جبارة جدا، دأب دأب ودأب أي أيوه هو هذا هو هذا. هذا الحديث فيه رواية سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، عبد بن وقاص هذا روى الحديث، وعبد بن وقاص هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول انما الاعمال بالنيات؟ الحقيقة ان هذه الرواية لها وجود بلا شك، ولكني لا استحضر انها صحيحة الاسناد، بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، واكفي في صحته انه اخرجه شيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ضعفين، الضعف الأول أشعر بحاجة النهج في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه أكثر الخلاصة، إما في سنة الصغيرة أو سنة ضعيفة، والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة علمية هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله. جزاكم الله خير. احنا يعني ضيعنا منك الوقت عفوا، ولكننا سعدنا وفرت، وانا يعني اسعد اوقات حياتي ان التقي علماء الحديث الله يديكم الخير، بالذات لانه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة. هذا على ذمة الراوي. وما لأنهم ورثة ورثة. ورثة من هذا صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ورثة. أي نعم ورثة. على أن غيرهم من العلماء يكونون في ذمار الناس. في الناس. كانوا أتقى.

قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام وله رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إن توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطبة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعملوا اعملوا هو أقرب لكم. وقال في الآية الأخرى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في موضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. نقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة أحاديث صحيحة للشيخ محمد ناصر بن ألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة صحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها فقد شعرت وطبيعة فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف، فهي أمر عظيم بلا شك. لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ونعيم المسلمين هذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيس. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحح وهذا يضعف كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد. وهل توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلى ما رحم ربك. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهلين أن من الناس من يدينون بأدوان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل يخضعون تحقيقات العلمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشرك أو شيخ طريق. ومن المؤسف المهلين أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن لنا إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأما التقليد الأعمى غير دليل من غير دليل كفر بالله العظيم. وقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا نرد على مؤلف الحديث. أبدا. ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات، فبأي حديث بعد الله بآيات يؤمنون. وإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله قبل بعد الحديث، ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم، بس مش نادى في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجبته ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. أنا هؤلاء من ذلك، وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبين وأكمل من الله ورسوله؟ كلا. إذا تكلم الله، اسمع تثم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شجاع الكلام قبل الابتدائي، ومن أعطى من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد، لما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة نقول بالأخير، وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي، فهو معتمد لدي ترى. أحسنت. ترى أما يشمله كلام السابق، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث، يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف يترى هو معصوم، وينكر على الناس الذين يخلقون بنا ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف. يحكم على كلامه لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. هذا كمثال مما ذكرته لكم آنفا أو الكلام، أنه مجرد الآن لأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما ينسى كتاب بتراجم الرجال، فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر حديث، فلان إلى آخره، يمكن يقول لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة، ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بحثه. السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، هذا صحيح، وهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعل يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وراينا هو من معرفته بتقرير الاحاديث من زياده الطريقه، فهذا لا ينظر اليه ولا يرد عليه ولا هو سيدي. المقصود ان المقدم يبين انه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على ائمه المذاهب والمشايخ والطرق في بحث عندي قد أخطئ أنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب لمن من 20 سنة لا أقل. فلا يمكن أن يبقى كما هو على حظ فينا، لأنه ما هو تنجيم من عميد المسكين. أنت لك تخذ التهدي كما يقولون هكذا. ولكن هذا متأهل لأن يفتح يرد أنا الفقه الضاعف. أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت إنه أنا أؤلف وأبين الناس، إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. أي نعم، صحيح إنه اللي الأمر معروف لدى أهل العلم. لا يطيل البحر عنك ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. هذا صحيح. فهذا لا يرضى. نسأل الله عز وجل. إذا كان كتاب، إذا كان كتاب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا. هذا صحيح. السؤال الأخير يا مولانا. مثلنا بمددك. بارك الله فيك وفيك. يا مولانا. المولى له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل بإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني فيش معناه بشري. نعم. هو إمام كاذب، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات، وأقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. أما قرأ القارئ كتبه وكان حذرا لإدغام الأمور وسيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. المقلد إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو مقلد. إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي فابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد. والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي مذهب، فهل يكون مثله مقلدا وهو يخالف إمامه في ثلثي مذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر لموطئه الذي هو موطئ الإمام مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطئه رواه عنه عديد من أهل العلم. المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، أما موطأ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع بحنيفة بخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغضب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام بينهم، ذلك لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا فهنا كتب من الكتاب هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأن فيه علم. فهو يذكر الحديث من طريق ناس هو قال ما لك تفهم الكلام إلى آخره. يقول الشيباني يقول وبهذا نأكل وبه يقول كافة علماء العالم، أخوان يقول وبه نأخذ إذا كان أبي حفص ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل أو نظرة القصيد كما يقال أن الإمام محمد صحيح من كلامه أبي حنيفة لكنه ليس مقدما. كذلك ابن حزم ليس مقدما لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة وهي أما الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتمد على رأسه للتأويل. أولئك أول نصوص العقيدة، وأولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا وسهلا. وكثر الله لك. استفدنا كثير. ما يداري فيه. استفدنا كثير من عبادك الله. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا لا لا خليك. خليك أقول لك. لا لا لا أعتقد أن ربي حكيم عليم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيظا منذ نعومة أطفال، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبه. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه إنه يقوم فقط بالألفاظ. هذا فيني هذا أقوى وأهم. بارك الله فيك. أهلا مرحبا. شاهد درست عليه وعلى بعض الشاهد الآخرين شيء أيضا من الفقه في مراحل ثلاث وشيء من النحو والبلاغ، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه الخطوط؟ حيوان أمير بيت الهجرة. أيوه. إيه. وانتقلت بعد ذلك لدراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم نصر أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش رجل كان يشتري تركات مكاتب عنده دكان أمام المسجد الأكبر ده مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر، عرضه أقل من متر من الداخل يعني. واجهت نحو 2000 يبعث الكتب على الرصيف كل مرة، وفيها كتب أشكالها وألوانها. المشكلة رجال المسجد الأكبر يبعثر الكتب فيها الصالح والطالح كما يقال عندنا في دمشق. هذه وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر لك ألوه مثلك ألوه، يا داخل مصر ألوه، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوه، إن كنت صالح نسمح الله فيه ألوه دائما. فهذه الكتب بعذرها، وكل إنسان ما هو هدف. وبلغت شيرة أيضا يقولون عندنا في الشام، هنا علقت بالختام في بعض أجزاء المنار، فتبت أمام الطريق، ومشيت في طريق الحديث، ثم إن شاء الله عز وجل أنني تعلمت من ساعات من والدي، وكانت هي سبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هنا، لكن كنت حر، لا أزال في بطن الله حرة. هو هذا. ذلك من فضل الله عليك وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة وساعتين من الوقت، أستخرج قوت يوم كفافا، وأغلق الدكان للمتر الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث، أي نعم، مرتبة على حروف الأبجدية الهجائية. والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها بوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترقتها من وجوب من المخطوطات هنا، و مما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ. لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط، بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان مثل ساعاتي مثل مكتبتي في الداخل، أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي، أدخل إلى المكتبة هي نص المحل من الداخل، لا أوقف الظاهرية، أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر الثاني، أعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم يستر بموظف كبير في أي مكتب في العالم، لو كان يريد الانتصار كيف ذلك؟ هذه المكتبة في فهو فأنا كنت أضع السدلة فأقف على السدلة مقلبي من كتب لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب مخطوطات لكننا الآن على مخطوطات فيها ما هب ودب هذا الكتاب كويس أجلته في مشوزة أنا على السدلة وش يعني مصعد كهربائي أو سلم كهربائي الجسورة التي في بعض البلاد لا مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها مادة كراس إلى مجلدات فوق الجزء ضخمة كبيرة ونكتب في تاريخ ابن عساكر هذا صورة أين عبد هذا 19 مجلد 19 هذاك قصر مدراج سوري روماني نعم هذا هو الأصل المهم فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها سجلت أسماءها الوقت اللي ممنوع يدخلها إلى المكتبة مكتبة مخطوطات أي إنسان يريد أن يدرس يخرج يطلع ويعطى له كتاب واحد فقط إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه أما ربي عز وجل شخر لي الموظفين بس ومن جملة ما شخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة ليست هذه اللمبات المنيرة الآن لمبة صغيرة فأعمل فيها نهارا وليلا فأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين الطاقم إلا الحارس فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أنها بحاجة إلى دراستها بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات بطاقات طويلة هذه كهذه هنا ثم صنفت هذه البطاقات جمعتها تحت أسماء مؤلفيها كل مؤلف وما له من الكتب ثم وضعت لها زيارات لو رأيت الزيارات أرجو الفارس لا معليش فتشوف الفارس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها الفقر المدخل الذي لا مش هذا محفوظ المخطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا فرقيها بالطبع هو يعني هذا المخطوط شوفه يا هون يا هون أتواجهنا هي الجمهور يكون هنا ها لا هو إذا المهم أصل هذا عبارة عن فهرس يعني كتيب كهذا من هذا الورق شوف الورق هذا ورق اصطر البضاعة السكر والشاي وغيرها جلت فيه نعم الحمد لله الأجر على قدر المشقة اي نعم هلقت فيها رسد من هذا الورق البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق صار عندي فارس بعده وضعت الفارس بين يدي الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب

هناك رجل تايفون كان يخاف من الوصول الستار فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب لفه فجاء ألس أماته طب القرار نسكته حتى طبي عليه فماذا على هذا الرجل؟ ماذا تعرف؟ إن كان يعلم أن كهرباء يقتل فهو قاتل عنده وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ نعم ليس أن مصر بقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الأخوة هنا في مصر أنا إيش الإشكال؟ على الحجاب يعني على النقاب نفسه إيه؟ بقول إن هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إن هو بدعة نقاب مستحب وبقول عليه فريضة فهو واحد الحجاب هو في كتاب الحجاب أم هو فرع كثير بس هو عايز نحن أجبنا عن هذا قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ عليكم السلام والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء يجوز الكشف والستر أفضل هذا هو الوسط بتسألني برضه سؤال بيقول لي على عملية العذر بالجهل العذر بالجهل أنا في يختلف البارس أن يعهدهم هاتفيا العذر بالجهد تارة يعذر وتارة لا يعذر ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية قد يكون معذورا في كل منهما وقد يكون غير معذور في كل منهما وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كمجتمعات كفرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور وإما يجتهد يعيش في مجتمع إسلامي اسما فحينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة عرفت الفرق؟ بس. عليكم السلام أهلين أهلين أعطي دور لديه عليكم مزلني حمامات سؤال أول فيكون فيها دورات المياه فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو التحريكان وجد الله عز وجل دورات المياه دورات المياه إيش يعني الحمام بالنسبة للوضوء ما الحالة إيش الإشكال يعني ما الشفاية لأن الفرصة منها عن ذكر الله عز وجل داخل دورات المياه أنت تقصد الحمامين في الدور يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية مرحاض في جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها لا رأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته هذا هو المحظور فإذا هو انتهى من ذلك استنجى بالثورة وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية في ذلك فهذا ليس في أي شيء لأن هذا المكان ليس هو المرحاض هذا أما المرحاض في زاوية فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل وإلا وبين ذلك لابد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ وفرانه. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من هذا الكلام. فرضا منصور. واضح؟ غيره. بالنسبة للمتحف الصراف ممكن أن يكسر الصراف؟ ممكن. تعرف لو كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ مخروق يعني. إيه؟ ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ماذا؟ غيره. من البدع العصر الحاضر وبسبب إهمال المسلمين وتشني تسفية الفطور والسلام عليكم. السلام وبركاته. إذا كان هذا البند يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ أبو العالمية في الخير كل أي شيء. مرحبا. كيف حالك؟ وعليكم السلام. شلونك؟ يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك. أنا عادي يعني. مع الشغلة يا شيخ. إيه؟ ننهي مع الشغلة البسيطة. إيه؟ وبعدين نتحاسب إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يخليك. طيب. أبو العتاهية الذي يشكر بالشعر هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كتابة؟ إيش هو؟ أبو العتاهية. إيه. هل له أي شيء في علم في الإسلام؟ ما نعرف سواء أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. ما أعرف. أنا شيء. نعم. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت. ما في جماعة ثانية. ما في جماعة ثانية. لو أنت قمت طلعت أصلي مع نفسي. صلي وحده. وفي واحد بعد ما دخلت الصلاة ويبقى مننا على أساس يهتم بي. شو أسوي؟ أعمل له هيك إشارة. ابعد شيء ابعد. دلوقتي في كنت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان للصلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه يظهر الصبح قبل بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل معروف هو الفجر بيطلع بعد أنا قبل الفترة اللي مش عايزه أنا. قبل الفترة اللي أنت قلت لي عليها 25 دقيقة. بصلي بطلع أنا السنة. ما بصلي إلا بعد الأذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة. يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبكمل الفجر. وصلي جماعة في المسجد جماعة ثانية ماتت لا جماعة أولى في اللي هي صلاة الفجر بالخمس ها؟ يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة بعد 25 دقيقة معلش أوكي